الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على طرق التحمل وصيغ الأداء. بدأ بعد ذلك الحافظ يتكلم على المتفق والمفترق. يقول: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم وهو المتفق والمفترق. إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، يعني اتفقوا في الكنية، في النسب، في اللقب، ففي اتفاق بين الرواة سواء في الاسم او الاسم واسم الاب، او الاسم واسم الاب والنسب، او مع الكنية. المهم في اتفاق، عشان كده هو بيسميه الايه؟ المتفق. يعني هم اتفقوا في الاسماء او الاسماء واسماء الاباء او الايه؟ الكنية واحدة. واختلفت اشخاصهم، يبقى ده المفترق. يبقى اتفقوا في بعض الاشياء في الاسم او الاسم واسم الايه؟ الاب، او اتفقوا في النسبة او في الكنية وهكذا. يبقى ده وجه الاتفاق مع اختلاف اشخاصهم، لانهم اشخاص متعددين، يبقى ده ايه؟ افترقوا من هذه الجزئية. فالعنوان اللي هتكلم فيه اسمه الايه؟ المتفق والمفترق. يعني هم اشخاص مفترقة، اشخاص متعددين، يبقى ده وجه الايه؟ الافتراق. لكن متفقين في اي شيء، الاسم وهكذا. معايا كده؟ الاسم اسم الاب او الايه؟ عليكم السلام. السخاوي يقول: وينقسم اللي هو المتفق والمفترق الى 8 اقسام. كلام سهل. القسم الاول أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم خاصة، متفقين في الاسم واسم الأب فقط. وبيضرب أمثلة لذلك زي أيوب ابن سليمان، بيقول إيه؟ 16، يعني 16 راويا اسمهم أيوب ابن سليمان. وإبراهيم ابن يزيد 13، إبراهيم ابن موسى 12، لحد لما وصل إيه؟ لأنس ابن مالك 6 من رواة اسمهم أنس ابن مالك. وابراهيم ابن بشار 3، وعثمان ابن عفان 2. المهم ان كل واحد من دول، واخد بالك، هم اشخاص مختلفين لكن متفقين في الاسم واسم الايه؟ اسم الاب. في 16 شخص مختلفين بيتفقوا في اسم، وهكذا. الكلام واضح كده ولا في اشكال؟ طيب، الثاني ان تتفق اسماءهم واسماء ابائهم واجدادهم. زادوا ان اسم الجد كمان ايه؟ متفق. فمنه احمد ابن جعفر ابن حمدان، وهم 4 متعاصرون من طبقة واحدة. ان تتفق الكنية والنسبة معا. يختلف في الاسماء، لان تتفق الكنية والايه؟ والنسبة. احنا هيجي باب في الخاتمة عن الكنى والالقاب والنسبة، هتكلم عنها ايه في الخاتمة، ويعمل ايه؟ ياخد تفصيل هذا الامر، اتكلم عنها بالتفصيل. اذا يتفقوا في الكنية والنسبة زي ابو سليمان الدراني، هي دي نسبة الى بلد اسمها ايه؟ دارية. دي قرية، ديت قرية بغوط دمشق، والنسبة إليها كده على الدارني نسبة إيه؟ شاذة، يعني واخد بالك؟ يعني من شواذ النسب إن هي ينسب إليها إيه؟ الدارني. أبو سليمان الدارني الدمشقي العنسي 2، أقدمهما عبد الرحمن بن سليمان ابن أبي الجو، والآخر وهو الزاهد المشهور ابو سليمان الدراني اسمه عبد الرحمن بن احمد بن عطيه، وكانوا الاثنين دول متعاصرين. الشاهد في الكلام ان هم متفقين في الكنية وان ابو سليمان الضرني. الرابع مما هو متفق معه في الاسم في الجملة وفي النسبة، ومن امثلته محمد بن عبد الله، الاثنين انصرني من الانصار، واحد انصاري نسبا هو من الانصار بالنسب، والاخر بالايه بالولي، يعني كان عبد فيهم واعتق فده كان انصاري ايه ولاء. الخامس ان تتفق الكنى واسماء الاباء كابي بكر ابن عبد الله، ودول في جماعه اسمهم ابو بكر ابن ايه عبد الله. السادس ان تتفق اسماءهم وكنى ابائهم، يعني ده عكس الايه السابق، زي صالح ابن ابي صالح. خذلك السابع ما الاتفاق فيه في اسم او في كنية او في نسبة فقط، ويقع في السند منهم واحد باسمه او كنيته او نسبته خاصة مهملا، يعني مثلا يقول لك ايه عبد الله، واحنا هذا الامر متعلق بباب المهمل، واخد بالك، وهنتكلم عنه تاني ان شاء الله، نتكلم عنه فيما بعد. واخد بالك. الثامن ما يحصل اتفاق فيه في لفظ نسب فقط، والافتراق والافتراق في ان ما نسب اليه احدهما غير ما نسب اليه الاخر. يقول لك مثلا الحنفي، الحنفي واحد مثلا ان هو الحنفي نسبة الى بني حنيفة، والثاني نسبة الى مذهب ايه ابي حنيفة، فهم الاثنين اسمهم ايه حنفي، لكن مختلفين في النسبة. السابع ماشي، ما الاتفاق فيه في اسم او في كنية او في نسبة فقط، هم متفقين في شيء واحد، الاسم الاول او النسبة او الكنية في اي شيء، ويذكر مهمل كده بدون ما يبين لك باقي الاشياء اللي هي ايه تميز، فبيسموه المهمل. فيقول لك مثلا حماد او عبد الله، هما بيضعوا طرق لتمييز هذا الراوي، شوفوا اختصاصه بالشيخ، زي ما هنتكلم عن المهمل بعد شويه، يعني انا ده هنتكلم عنه بعد، يعني بعد قليل هنفصل الامر في هذا الايه في هذا الموضوع. واخد بالك. الفرق بين المتفق والمفترق والمهمل، انت لو تتذكروا معنا الكلام على المهمل اللي هو ذكره عندك في المذكرة ابن حجر صفحة 83، يقول الحافظ لما اتكلم على المهمل وان روى، خلي بالكم من الكلام ده لان هو هياتي اشكال، وان روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، ان روى عن اثنين متفقي الاسم وانا لم استطع ان انا اميزهم لان هو ذكرهم مهملين، يعني مثلا قال ايه عبد الله او حماد، هو يكون بيروى عن عدة اشخاص اسمهم ايه عبد الله، زي البخاري بيروى عن عدة اسمه عبد الله، انا اعرف ازاي ان هو الشخص ده عبد الله ابن فلان، اشوف الاسناد ده مثلا شامي ولا مصري ولا مصري ولا ايه، واخد بالك؟ ابتدي اشوف او مين هو اللي كان مختص بالبخاري مثلا من اسمه عبد الله، شخص واحد المختص ولا لا. هذا النوع اللي هو المهمل لما جه في الانواع اللي احنا ذكرناها منذ قليل في المتفق والمفترق، وشفنا كلام السخاوي، هو ذكروا نوع من انواع المتفق والمفترق. السخاوي ذكر المهمل كنوع من انواع المتفق والمفترق، نوع من انواعه. ابن حجر هيجي لما يتكلم على الفرق بين المتفق والمفترق والمهمل هيخليهم مش نوع من انواعه، ده يخليهم متميزين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فالحافظ يقول ايه، هو ذكر عباره فيقول في النزهه وفائده معرفته اللي هو المتفق والمفترق، يعني احنا نعرف ايه فائدته، خشيه ان يظن الشخصان شخصا واحد. يبقى في المتفق والمفترق هو اصلا بيتكلم على ايه، عده اشخاص شخصين او اكثر ليهم ايه نفس الاسم، فهو بيجي في السند، بيجي في الاسناد. انت يقول مثلا ايوب بن سليمان، انت مين هو ايوب بن سليمان؟ فهم عده اشخاص، فانت هو بيخشى انك انت تظن الاسم ده اللي هو عده تظنهم كلهم شخص ايه، شخص منهم يكون منهم الثقه ومنهم الضعيف ومنهم المدلس ومن غير المدلس وهكذا. ففائده التمييز المتفق والمفترق انك انت حتى لا يظن ان الشخصان شخص واحد. واضح كده؟ المفروض ان لما يجي يتكلم على المهمل، المهمل نوع من انواعه ايضا، حتى لا يظن ان الشخصان شخص ايه؟ شخص معايا؟ فاهم كده؟ لان معايا جه راح ميز بينهم ازاي؟ فلما جيت اتكلم عن المهمل قال وهذا اللي هو المتفق والمفترق عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، عكسه مش قسم من اقسامه، لانه يخشى منه من المهمل يعني ان يضم الواحد اثنين او اشخاص، يبقى عكسه. يبقى المتفق والمفترق يخشى ان يظن منه ان الاشخاص شخص، والمهمل عكسه انك تظن الشخص الواحد ايه شخصين او اكثر. وهذا يخشى منه ان يظن الاثنان واحدا، يجا المتفق والمفترق الاثنان يظن شخص واحد، والمهمل الواحد ايه يظن ان هو ايه اثنين او اكثر. مش مقصود ان هو واحد واثنين بقى، يعني ايه الراوي عده ايه اثنين او ايه او اشخاص اكثر من ذلك. ابن حجر محدش وافقه على هذا الكلام، ان هو يميز يجعلهم قسمين عكس بعض. ما ده احنا شفنا السخاوي جعل المهمل قسم من اقسام المتفق والمختلف، فهم قالوا لا، ده هو محصله كلام احنا نذكره الان. هنجد ان هم بيخالفوا ابن حجر وما بيفقهوش في هذا التفريق. لا يقول لا احنا المفروض هم يتساووا، ان احنا سواء كان متفق ومفترق او نوع من انواع اللي هو المهمل، اي واحد منهم يظن منهم ان ايه، حتى لو ظن ان الاشخاص شخص واحد، مش تيجي في الموضوع تقول العكس. حتى اللقاني كتابه قضاء الوتر هو عامله اصلا، طبعا جمع كل شروح النزهه، وخاصه وكان بيرد على تعقبات تلاميذ ابن حجر عليه، البقاعي وقاسم وغيره، واخد بالك؟ كان بيرد على تعقيباته على ابن حجر، وكان الكتاب يتميز بهذه الجزئيه، لكن في المساله ديت هو قال حتى كده يعني ايه؟ كانه وافقهم في هذا الايه؟ في هذا التعقب. فاللقاني بيقول عن كلام ابن حجر وهذا عكس ما يتقدم من النوع المسمى بالمهمل، يقول قال البقاعي، ده تلميذ ابن حجر وتعقب، ليس كذلك، يعني تفريق ابن حجر هنا مش مظبوط. ليس كذلك، بل هما على حد سواء، يخشى من كل منهما طارفا او يظن الاثنان واحدا. لكن ابن حجر قال في المهمل العكس الواحد ايه؟ اثنين. واخرى ان يظن الواحد اثنين، يعني هتسوي كده او كده، يعني هما الاثنين اظن الاثنين واحد، الواحد اثنين هما الاثنين بيستوي، لان ده قسم ايه من اقسامه، ما الفرق يخلي ده واحد ايه مع هذه الجزئيه واحد مع هذه الجزئيه، الاثنين يستوي في ان الاثنين واحد او الواحد اثنين. فان المهمل كما تقدم هو ان يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم زي ما ذكرناه عن ابن حجر من شويه. اللقاني بيقول فيه تامل، فان المهمل الذي قدمه ابن حجر ان يروي الراوي فيه عن اثنين متفق الاسم او مع اسم الاب او مع اسم الجد او مع، وهذا انما يظن فيه المتعدد واحدا لا الواحد متعددا فليتامل. هو لما يقول هذا انما يظن فيه المتعدد واحدا يوافق في المهمل، يوافق ابن حجر ولا يخالفه؟ ها ما في المتفق المفترق هو اصلا ابن حجر بيقول ايه؟ ان يظن الشخصان شخصا واحدا، هو بيقول في المهمل وهذا انما يظن فيه المتعدد واحدا، الجواب ايضا ايه؟ يوافق البقاعي في تعقب على ابن حجر. فيقول لك فليتامل، يعني احنا ايه عايزين نشوف حد يبحث عن توجيه لكلام ابن حجر. وقال الدكتور حسن فتحي، وده ليه كتاب اسمه المتفق والمفترق طرق تمييزه وخطوره اغفاله. بيقول فيه: واما عن الفرق بينه وبين المهمل فالمعروف في تعريف المهمل انه من لم يتميز عن غيره سواء ذكر باسمه او كنيته او لقبه، وذلك لوجود من يشاركه في الاسم والكنية ولقبه. بيشرح الايه نفس الكلام بتاع ابن حجر. ومن خلال هذا التعريف يتضح ان المهمل صورة من صور المتفق والمفترق، يعني هو ايه نفس كلام السخاوي نفس الايه الصورة. المهم يعني الخلاصة ان هم لا يوافقوا ابن حجر على التفريق اللي فرقوا بين الايه المهمل والمتفق والمفترق. حتى ان بعض الناس قالوا ابن حجر لما قال لما المهمل اللي هو يخشى ان يظن الواحد اثنين، قالوا لا ده هو مقصود المبهم، ان يقصد الايه المبهم. يقول لك ايه حدثني رجل او حدثني فلان، لكن احنا في المهمل يسميه يقول عبد الله او حماد او ايه اي شخص يسميه باسم، لكن المبهم يقول ايه رجل شخص فلان، ده مبهم هو ما ذكروش خالص، لكن المهمل بيذكره وان كان لا يكمل بقيه الاسم والنسبه او الكنيه او اللقب بما يميزه عن غيره. اقرب الاقوال في توجيه كلام الحافظ انه افترض الكلام بدايه على المتفق والمفترق، افترضوا في من اختلفت اشخاصهم، ان يكون عده ايه اشخاص، ان هو البحث معمول طبعا ان هو ايه مفترق، يعني اشخاص عده ليهم نفس الايه الاسم او الاسم واسم الاب او متفقين في الكل وهكذا. هو افترض الموضوع اساسا في الايه في المختلفين في المتعددين في الاشخاص، ولما جعل المهمل قسم تاني غيره ميز بينهم ان جعل المهمل يدل على شخص واحد، وخشي ان يظن هذا الشخص عد اثنين. وكلام ابن حجر لما قال في المهمل وان روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا فباختصاصي باحدهما يتبين المهمل، هنا كلمة باختصاصي باحدهما يعني كان عايز يقول لك ان المقصود في المهمل هو ايه؟ شخص واحد مش عدة اشخاص، لان غالبا ان كل راوي متميز بايه؟ براوي، كل راوي ليه راوي متميز بيه ومختص بيه، فانت لما تفتش هتعرف ان فلان اللي في السند ده هو الراوي اللي مختص بيه مثلا البخاري، هو الراوي اللي مختص بيه ابن عيينة، فكأنه بيتكلم عن هو ايه؟ عن شخص واحد، عن شخص واحد مش عن عدة أشخاص، يبقى هو ده فرق بين الايه؟ المتفق والمفترق، لأنه افترض المتفق والمفترق أساسا في في ايه؟ في شخص واحد هو بس اللي مختص بالايه؟ بالراوي. طيب شوف في كتابه في الفتح، فتح الباري، قال الفصل السابع في تبيين الاسماء المهمله التي يكثر اشتراكها. قال الخطيب قطب الدين، قال الشيخ قطب الدين الحلبي: وقع من بعض الناس اعتراض على البخاري بسبب ايراده احاديث عن شيوخ لا يزيد على 300. يجي ده ايه دوت؟ هيجي كده مهمل، يعني هو ما فيش بقى اشتراك في الاسم، واسم الاب والكل اللي هو يقول ايه عبد الله بس مثلا، يجي ده تبع المهمل واتفق المفترق. ها المهمل. طيب لما يحصل من ذلك من الالتباس، ولا سيما ان شاركهم ضعيف في تلك الترجمه. وقد تكلم في بيان بعض ذلك الحاكم. شوف هو ينقل عن البياشي اللي هو كان احد حفاظ المغاربه في الاحكام الكبرى، يقول: كل ما في البخاري محمد عن عبد الله، شوف بدا محمد عن عبد الله، هو اللي مختص بعبد الله، محمد هذا هو اللي مختص بايه؟ بعبد الله، فهو عبد الله بن المبارك. فكأن دي قاعدة، هو ابن حجر يقول لك القاعدة دي قاعدة أغلبية، ممكن تلاقي فيها إيه يخرج عنها شيء كده، لكن هو في الجملة كده لما البخاري يقول محمد عن عبد الله يبقى مقصود عبد الله بن المبارك. وكل ما فيه عبد الله غير منسوب أو غير مسمى الأب فهو ابن محمد الأسدي. وما فيه عن إسحاق، طبعا ده واحد ايه سابر كل رجال البخاري ومين المختص بمين، وبدأ يميز الايه المهمل اللي في تراجم البخاري في رجال البخاري. وما فيه عن إسحاق كذلك فهو ابن راهوي. وما كان فيه محمد عن أهل العراق مثل أبي معاوية وعبد بن سليمان ومروان الفزازي فهو ابن سلام. يبقى هو كده يا جماعه بدأ ايه يميز. ابن حجر بعد هو ما ذكر تمييز المهمل ان هو بيختص بواحد، ان محمد هو يختص بعبد الله بن المبارك وهكذا، فهو ايه قال: وقد يرد على بعض ما قاله ما يخالف. وقد هنا للتقليد، يعني ممكن تيجي بعض الامثله محمد وما يكونش عن عبد الله بن المبارك، لكن هنا للايه؟ للتقليد. الشاهد من الكلام والكلام اللي احنا ذكرناه لابن حجر ان احنا اجبنا عن كلام ابن حجر ان هو مقصود بالمتفق المفترق اساسا اشخاص متعدده. لما ذكر الايه؟ المهمل خلاها قسم ثاني غيره. فهو لما بيقصد المهمل احنا نميز السند ان في شخص مختص بايه؟ بشخص. فاحنا من خلال الاختصاص عايزين نميز هذا الايه؟ المختص كانه بيتكلم عن ايه؟ عن شخص واحد. يبقى يخشى في المتفق والمفترق ان انت تظن ان الاشخاص المتعددين ايه؟ شخص واحد او الاثنين شخص، على خلاف المهمل انك انت تظن ان الشخص اللي هو المختص تظنه ايه؟ اثنين او اكثر، وده كده ظهر مقصود ابن حجر من الكلام. هو يمكن الموضوع ده صعب شويه، لكن ايه؟ احنا المهم عندنا في احنا لا هنميز المهمل ولا احنا اهم حاجه عندنا ان احنا نفهم الكلام. ولما يجي واحد مثلا يقول لك محمد المذكور في او عبد الله المذكور في هذا هو عبد الله بن المبارك، انت تعرف ان هو عمل تمييز لي واخد لك وصبر للمرويات ووجد ان هو المختص ايه؟ ان محمد هو المختص بعبد الله وهكذا. واخد لك تمييز المهمل ده باب كبير، والعلماء صنفوا فيه كتب، صنفوا فيه كتب في تمييز المهمل، واخد لك؟ ودي عايزه ايه؟ ان احنا نصبر مروياتهم ورحلاتهم ودخلوا البلد وكان مين المختص بمين ونشوف تراجمهم، يعني موضوع ايه؟ موضوع فيه صوت. بعد ذلك يتكلم ابن حجر عن المؤتلف والمختلف. يقول: وان اتفقت الاسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. مولى علي القارئ في شرح النخبة يقول: وإن اتفقت الأسماء أي أسماء الرواة مطلقا سواء في اسمه اسم الأب أو اسمه اسم الأب واسم الإيه اسم الجد أو في الكنية والأنساب اتفقوا في الخط يعني اكتبتهم ايه طبعا الكلام انت اعتبر الكلام غير منقوط يعني اتفقوا ايه زي يزيد وتزيد لما دي تكتبها بدون نقط تجد ان كتابة يزيد هي ايه تزيد واخد بالك سريج وشريح حمزة وجمرة البزاز والبزار يعني ايه هو بس اختلاف في الايه في النقط لكن الحروف وكتابتها هي هي واخد بالك فبيقول ان اتفقت الاسماء سواء في الاسم او الاسم واسم الايه الاب او الاسم مع خلاف اسم الاب او العكس او اتفقوا في النسب او الكنيه وهكذا في الخط يعني من جهه الكتابه واختلفت في النطق واخد بالك اي من جهه الروايه طبعا لما تيجي تتكلم البزاز غير البزار لا تيجي تكتبها تكتبها واحده بدون نقط تكتبها ايه سريج وشريح تكتبهم واحده صح ولا لا معايا ولا لا سواء كان مرجع لاختلاف النقط زي ما احنا ذكرناها كده اهوت او الشكل زي عقيل وعقيل واخد بالك زي اسيد وايه واسيد وسلام وسلام يعني هي نفس الحروف ونفس النقط ونفس بس اختلف في الايه في التشكيل يجي الا تتفق في الكتابه ومتفقين في الكتابه اما يختلفوا في النقط او في الشكل هذا هو النوع المسمى بالايه المؤتلف والمختلف المؤتلف مؤتلفين في ايه في الكتابة ايوه ومختلفين في ايه في النقط او الشكل طبعا معرفة هذا النوع من مهمات هذا الفن طبعا هو تمييزه صعب انت لما يكون عندك كلمة في مثلا تخبر الاعراب والبناء واخد بالك وتكون موجودة في وسط عبارة وانت هي فيها تحريف او مش منقوطة انت تقدر تميزها من خلال الايه السياق المعنى وتقول الكلمة دي المقصود هنا كذا اقدر اميزها صح ولا لا لكن لما يكون اسم طبعا الاسم اللي جابلوه اللي بعديه مش هيأثر فيه عربا وبناء يعني مش هيأثر فيه ان انا من خلال المعنى اقدر ان انا ايه اميزه فتمييز الاسماء اللي هي تدخل تحت المؤتلف والمختلف صعب جدا ولو حصل فيه اختلاف بيبقى صعب تمييزه على خلاف الكلمات والايه والمعنى من خلال الجمله والمعنى اقول من المعنى المقصود هنا كذا ممكن يكون المعنى يحكم ان يكون الايه السياق يظهر منا هذه الكلمه كذا مثلا لما يكون واحد بيحقق مخطوطه يعرف الكلام ده ممكن تكون كلمه مصنوفه يقول ان السياق طبعا الكلمه دي المفروض تكون ايه كذا من خلال الايه السياق لكن لما يكون اسم السياق مش هيأثر فيه لازم يكون مضبوط واعلم اللقاني يقول واعلم ان هذا النوع قسمان احدهما وهو الاكثر ما لا ضابط له يرجع اليه لكثرته وانما يعرف بالنقل وبالحفظ لان من ناحيه الروايه ما بيختلفوش من ناحيه الروايه بيتميز يعني الراوي لما يقول حدثني سلام غير ما يقول حدثني سلام هيتنطقوا الاثنين ايه هو ممكن في الكتابات يشتبهوا يجي هي ترجع للايه للحفظ والروايه هو ممكن يتميز عن طريق الايه الحفظ ثانيهما ما ينضبط لقلة احد المشتبهين مثلا سلام ده مش مذكور كتير فاحنا هنمشي على الايه وده بيعملوه كأنه استقراء استقراء ناقص انت لما تيجي كلمة مثلا في القرآن انت عايز تعرف معناها بتنظر من خلال الايه السياق القراني الكلمه دي معناها ايه في غير الموضع دوت لو هي معناها شيء معين في كل موضع، فانت بتقول الموضع ده لو كان متفق كل المواضع تقول الموضع ده بالاستقراء التام هو نفس الايه زي نفس المواضع دي. لو هو الغالب اكثر تاتي اكثر المواضع بمعنى ده فانت بتلحق بالاستقراء الايه الناقص. فهنا طبعا لما يكون ان قله احد المشتبهين قليل ان هو بيستعمل في الرواية قليل الرواية، فانا طبعا هجر على الايه هسلك الجادة وهلحق بالاكثر، واخد بالك؟ فيجي الا ان انا اقدر اميز عن طريق الحفظ والنقل ان هي منقولة تنقل عن طريق الرواية بهذا الايه سلام مثلا بالتضعيف او محفوظة كده، او ان انا اقول لا مصر ايه سلام ده سلام ده قليل بيذكر بقلة مثلا ليس له رواية ايه لا يروى عنه الا شخص واحد وكذا، فانا لما دي شخص مختلف فيه الحقه بالايه بالمكثر الحقه بالايه بالمكثر. فاهمين يا جماعه الكلام معايا؟ طيب يقول اللقاني: ثم طارة يراد فيه التعميم بأن يقال ليس لهم فلان إلا كذا، ده إيه ده؟ فباختصاصه يتميز الإيه المهمل. وطارة يراد فيه التخصيص بالصحيحين، يعني إيه البخاري لا يروي إلا عن مثلا سلام، ما بيروش عن سلام مثلا، يجي إحنا البخاري ومسلم معروف ان هو ايه يتميز بفلان مثلا. في كتاب مطبوع فيه تفسير المتنبه بتحرير الايه المشتبه. بعد ذلك يتكلم عن المتشابه، ده يعتبر اخر شيء يتكلم عنه في الرساله، بعد كده يتكلم عنه في الخاتمه. واخد بالك؟ المتشابه. جه اتكلمنا على المتفق والمفترق، اتكلمنا على المؤتلف والمختلف. بعد ذلك المتشابه. يقول الحافظ: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء. هو ده ليه علاقة بما سبق، الموضوع ده ليه علاقة بما إيه سبق، يعني اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، يعني اختلفوا في النطق مع ائتلافهم خاصة، واخد بالك؟ زي ما نشوف أمثلة، زي ما تقول لك محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، يبقى اتفقت اسماء الرواه واختلفت الاباء، اختلفت ايه؟ تبع المؤتلف والمختلف، اتفقت في الخط واختلفت في النطق، يبقى ايه زي محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، او بالعكس فهو المتشابه، يا محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل هذا من الايه؟ من المتشابه. المهم الاخر الكلام بعد كده نذكره مع الشرح في النزهة، بيقول: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، زي احنا ذكرنا كده محمد ابن عقيل وابن عقيل، والإشكال الاثنين دول من طبقة متقاربة، يعني ده يصب عليك تميز، لما يكون واحد من طبقة بعيدة عن واحد فأنت تشوف الراوي ده عاش 100 والراوي ده عاش 100 تقدر تميزهم، لكن يكونوا اثنين من طبقة متقاربة كمان لو متفقين في الشيوخ يجي تمييزهم لو جم واحد منهم في سند تمييزهم صعب، ايه يعني فيه بعض الصعوبة. او بالعكس كان تختلف الاسماء نطقا وتأتلف خطا، يبقى اللي احنا قلناه في الاب هو حصل ايه معهم هم بالراوي نفسه، لكن اسم الاب يكون ايه متفق خطا ونطقا كشريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، شريح وسريج ده هم دول متفق والمفترق، لكن اسم الاب في الاثنين الايه النعمان، ايضا يجي هذا النوع هو الايه المتشابه. وكذا اذا وقع الاتفاق في الاسم واسم الاب متفقين في اسمهم واسم الايه الاب نطقا نطقا وخطا، الاسم واسم الايه الاب، لكن اختلفوا في النسبة، اختلفوا في النسبة مثلا زي محمد ابن عبد الله، هو اسمهم الاثنين محمد ابن عبد الله، المخزمي والمخزمي محمد بن المخزمي والايه والمخزمي. الاثنين دول المخزمي والمخزمي دول في اسم الايه في النسبة. ده من المتفق والايه من المتلف والمختلف في النسبة. فضيلة كان هو اسمه اسم الاب واحد. نعم؟ هجب المتلف والمختلف. لا. في النسب؟ ما لا يجب تبع الاولين. يجب المتفق المتفق والمختلف. مما قبله يعني من الاثنين اللي جاب ليه المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف ومن المتشابه ان يحصل اتفاق او الاشتباه في الاسم واسم الاب مثلا الا في حرف او حرفين فاكثر من احدهما او منهما هو على قسمين. ان يكون اما ان بان يكون الاختلاف بالتغيير مع ان عدد الحروف ثابتة من الجهتين زي محمد ابن سنان دول جماعة منهم العوقي شيخ البخاري ومحمد ابن سيار. محمد ابن سنان وسيار دول اختلفوا في ايه اختلفوا في بعض الحروف. الثاني ان يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الاسماء عن بعض زي عبد الله ابن زيد واخد بالك ده عبد الله بن زيد منهم واحد اللي هو صاحب الاذان اللي روى الاذان اسمه جده عبد ربه. الثاني بقى روى حديث الوضوء واسمه جده عاصم والاثنين من الانصاري. واحد ايه محمد عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وعبد الله بن زيد ابن عاصم وعبد الله بن يزيد وهم جماعه ايضا منهم الصحابي منهم من الصحابة الخطمي والقارئ ومنهم عبد الله بن يحيى وهم جماعة. المهم او يحصل اتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف او الاشتباه بالتقديم والتأخير زي الاسود بن يزيد ويزيد بن الاسود عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله زي ايوب بن ايه سيار ويسار. يعني هو الكلام واضح طبعا ايه لكن اخر حاجه ذكرها ابن حجر في النخبه وبعد كده بدا يجمع بعض المواضيع اللي بيها تستطيع انك انت تميز الاسانيد واخد بالك ومتعلقات بالروايه والدرايه. جمع بعض المواضيع المتعلقه بهذه الامور ضبط الاسانيد والروايه والدرايه وراح ايه جمعها كده مع بعض وسماها ايه الخاتمه سماها خاتمة الرسالة بتاعته وهي مواضيع كثيرة. يعني أول شيء ذكروا في الخاتمة معرفة طبقات الرواة. يقول الحافظ ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. مل على القارئ يقول من المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدة الأمن من تداخل المشتبهين أو المشتبهين. السخاوي يقول كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحي أو نحو ذلك زي ما اتكلمنا عن المتفق والمتفق. فهو نحن لما نعرف طبقات الرواة نعرف مين اللي عايش في عصر مين، نقدر نشوف مين المدلس ومين مش مدلس، لما واحد يروي عن واحد ومش من طبقته كلها نعرف ان هو ايه؟ مفيش لوقيا بين الجناح ان هو مدلس. من مهم من المهم ايضا معرفة الطبقة وهي في اللغة القوم المتشابهون. جماعة يعني، طبقة جماعة. جماعة أهل زمن واحد يعيشوا في وقت إيه؟ وقت واحد. مشتركين في السن يعني ولو تقريبا. ومشتركين في الأخذ عن نفس الشيوخ. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، زي أنس بن مالك، ده فيه ستة اسمهم أنس بن مالك. أنس، خايفش أنس نفسه، أنس بن مالك من حيث ثبوت الصحبة وكان صحابي وخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من هذا من الصحابة، وكده يبقى هو كأنه هيشارك كبار الصحابة حتى العشر المبشرين بالجنة في الصحبة وشرف الصحبة. يقول ان هو من ناحية السن يدخل فيه صغار طبقة صغار الصحابة زي ابن عباس وابن عمر وابن الزبير. فمن نظر الى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع، يعني الكبير والصغير، طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره. يجي كل الصحابة طبقة، وكل التابعين طبقة، واتباع التابعين طبقة، والبعض يميز، يعني يحط الصحابة عدة طبقات كبارهم وصغارهم وهكذا. ومن نظر اليهم باعتبار قدر زائد كالسبق الى الاسلام او الهجرة او شهود المشاهد الفاضلة كبدر واحد وبيعة الرضوان، جعلهم طبقات بحسب ما يقتضيه المقام. والى ذلك جنح ابن سعد كتاب الطبقات، جعل الصحابة خمس طبقات، والحاكم جعلهم 13 طبقة، وهكذا لاخر لاخر الكلام. وكذلك من جاء بعد الصحابة هم التابعون، من نظر اليهم باعتبار الاخذ عن الصحابة جعلهم كلهم طبقة واحدة، لا ينظرون باعتبار السن يجعلهم عدة طبقات. والتقسيمات الصلاحية، يعني لكل تقسيم منهم ان هو يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة والتابعين كلهم طبقة واحدة، كل واحدة ليها وجهة نظر، واخد بالك؟ واحنا المهم نعرف اصطلاحه بحيث ان احنا نميز طبقة كل الصحابة عدة طبقات، ولو طبقة واحدة نقدر نميز هذه الامور. بعد ذلك يقول معرفة مواليد ووفيات وبلدان واحوال الرواة. قال الحافظ: ومن المهم معرفة مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم واحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. يقول في النزهة: ومن المهم ايضا معرفة مواليد الرواة ووفياتهم، عشان احنا عن طريق معرفتها يحصل امن من دعوة المدعي اللي قال لقى بعضهم ولم يلقاه. نشوف المدلس وغير المدلس. الابناسي يقول: روينا عن سفيان الثوري انه قال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال: روينا عن حفص بن غياث انه قال: اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. شوفوا سنه وسن اللي بيروى عنه. بيقول: وهذا كنحو ما رويناه عن ابن عياش قال: كنت بالعراق فاتاني اهل الحديث فقالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. فاتيته فقلت: اي سنه كتبت عن خالد؟ فقال: سنه 13 و100. هنا عرف ان هو كذاب، لان خالد مات سنه 600، يعني بينهم كام سنه؟ 7 سنين. يقول لك ده هو ده روى عنه بعد ما مات ب7 سنين، فلما ساله عن سنه السماع وعرف سنة وفاة خالد بن معدان عرف ان هو انه كذاب. ومن المهم ايضا معرفة بلدانهم واوطانهم. طبعا هو العلماء مثلا تاريخ دمشق بتاع ابن عساكر، كل اللي دخل دمشق، كل واحد يدخل دمشق يكتب لك كتير، تعرف راوي ده دخل دمشق، لما دخل دمشق اختلط ولا ما اختلطش، كان سنه كام، مين اللي قبله من الشيوخ، فهو بيعرف بحيث انك انت تقدر تميز كل واحد دخل مكان معين. لما ما يكونش دخل دمشق ويروى عنه يبقى كده في كذب، يعني ما عصرش ما فيش لوكه بينه وبين اهل دمشق، كده هو غير صادق في ان هو يروى عن اهل دمشق ولم يدخل دمشق. يبقى منهم ايضا معرفه بلدانهم واوطانهم، ودي النسبه دي بتميز، لان ده نسبته الى بلدة كذا، نعرف بيروى عن مين ونسبته الى بلدة كذا. عشان كده حتى يقول لك المكي ثم المدني ثم لما اقول لك ثم ديت في النسبه هتعرف هو دخل ايه الاول وايه الثاني وايه الثالث، واخد بالك؟ وهنا كان سنه كام وهنا كان سنه كام، فمن خلال التاريخ تعرف هو قابل مين من الشيوخ، بحيث ان احنا لما نحصر سنه وهنا مكث كام سنه نعرف ان هو دخل دي سنه كذا، كان اختلط ولا ما اختلطش، كان سنه كام لما دخل، مين اللي كان عايش ومين اللي كان ميت. فعن طريق معرفه هذه الامور انت تستطيع انك انت تعرف التدليس واللقيه وهكذا. ومنهم ايضا معرفه احوالهم في التعديل والتجريح. هم كانوا اذا يعني اذا ارادوا ان يروا عن شخص يعني سالوا عنه كانهم يريدوا ان يزوجوه، ويبتدي يختبروه ويحطوا اقوالهم في جرحه وتعديله بمنتهى الدقه، واخد بالك؟ يعني حتى ان هنا كان عندهم ورع وعدم محاباة في هذا الأمر. حتى قال زيد ابن أبي وليس أخي يحيى كذاب، وسئل جرير بن عبد الحميد عن أخيه أنس فقال قد سمع من هشام بن عروة ولكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه. وروى علي بن المدينة عن أبيه أنه قال، وفي حديث الشيخ اللي هو مين؟ عن أبي ما فيه، وأشار إلى تضعيف غير مرة. قال أبو داود ابني عبد الله كذاب، وحتى يعني هم في البعض بيطعن في هذا إن أبو داود بيقول ابن عبد الله كذاب، بيقول هو ما كانش كذاب ولا شيء، واخد بالك؟ إن هو لعله كذاب في لهجته مش في الحديث، وحتى يقول السند اللي هو اللي منقول به هذا الإيه الكلام فيه ضعف. وكان الإمام أبو بكر الصبغي ينهى عن السماع من أخيه محمد بن إسحاق. المهم إن هم كان عندهم ورع وعدم محاباة في هذا الإيه الأمر، فهم أنت تعرف أحوالهم وكلامهم في التجريح والتعديل. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. ممكن يهم في فلان إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل بلدي الشام يبقى ثقة، روى عن غيره يبقى ضعيف. فلان ضعيف في فلان، فلان ثقة في أنت، كل الأمور ديت أنت إيه من المهم إنك أنت تعرفه وتعرف سبب جرحه، لأنه ممكن يجرح لسبب غير قادح. واخد بالك؟ المزي في تهذيب الكمال يقول قال أبو عمرو اللي هو الداني عن مسلم بن القاسم الاندلسي قال الناس مجمعون على ثقه احمد بن صالح. احمد بن صالح ده كان من العلماء الافاضل، والناس مجمعون على حدث هو كان ما بي يعني لما يجي واحد يسمع منه حديث يقول له هات لي اثنين شهود يعدلوك عشان تسمع مني، والا انا لن احدث لك ولا يجلسوا في مجلسي. فكان الامام النسائي داخل مره وما كانش يعرف بالكلام ده، فدخل جلس يسمع منه وما جابش اثنين شهود، فهو ما عرفوش وما جابلوش اثنين شهود، فراح طرده من الايه؟ من المجلس. فكان الامام النسائي بدا ايه؟ يطعن فيه بسبب هذه الايه القصه، فهذا ايه السبب في الطعن؟ يعني هو كان رجل ثقه وهو ما طعنش فيه بشيء يقدح فيه لا حفظ ولا عدالة ولا امور زي كده. فكتير الامور ديت انت لما تشوف ليه يعني شعبه كان شديد في القدح برضه، فكان مثلا يرى فلان كان يرجح في الميزان فكان يطعن فيه، يرى فلان يدخل مثلا عند السلطان فيقدح فيه، فانت لما تعرف سبب جرح خاصة في الرواية اللي مختلف فيهم جرحا وايه وتعديلا، واحد مثلا يوثقوه واحد معين يضعفوه، او هم يضعفوه واحد معين يوثقوه، وده الاكثر. هو ممكن يكون كذاب، وكان كان يحيى معين كان شديد لسانه في الطعن في الرواية، فكانوا بيتجملوا ليحيى بن معين، يعني هو بالذات لما يجي واحد كده مثلا ايه عارف انه يروح ليحيى بن معين وهي لو على طول الناس تقول عنه مثلا فيه شيء، هو يقول عنه كذاب كان شديد بالطبع، فكانوا يتجملون له. فممكن الناس كلها تبقى متفقه ان فلان ده ضعيف ويحيى بن معين يقول عنه ثقه، واخد بالك ليه؟ لان هو كان يتجمل له. فالمهم انت تعرف مين اللي خدع، والظروف لما تيجي تقرا في الترجمه ما تتعداش، خاصه في الروايه المختلف فيهم اقرا تراجم مطوله وشوف اسباب الطعن وده ليه طعن وده ليه اتكلم وايه المناسبة. انت هتطلع بامور كثيرة جدا من هذا الايه من هذا الامر. ابن حجر طبعا اتكلم على مراتب الجرح والتعديل واخد بالك، وده كلام مهم. فيقول ومراتب الجرح واسواها الوصف بافعل على وزن افعل يعني كاكذب الناس ثم دجال او وضاع او كذاب، ده بيرتبهم لكم. واسهلها لين او سيء الحفظ او في مقال. العبارات دي انت تجدها في كتب ابن حجر طبعا لما عمل كتاب تهذيب التهذيب، ف بدأ الناس بدأوا ايه يطلبوا منه اختصاره، فاختصروا في كتاب واحد اللي هو ايه تقريب التهذيب، فكان بيختصر العبارة الكبيرة او الترجمة الطويلة في كلمة. فالناس وغالب من يعمل في الجرح او في التحقيق وخاصة في هذا بعد ابن حجر كان يعتمد على ايه على كتاب ابن حجر في التقريب، يطلع اللغاوي وشوف ترجمته ابن حجر جاء وروح يحكم بناء على كلام ايه ابن حجر. ابن حجر كلامه واخد بالك في بعض الطبقات مقبول وما فيش مراجعة وراه، لكن اشكال في الطبقات الوسطى اللي هي ايه الطبقات اللي فيها خلاف، فكلام ابن حجر لازم مراجعة المطولات، خاصة ان الناس اللي ما حدش تعرف. فابن حجر ما افصحش عن اصطلاحه، ما افصحش هو مقصوده ان مثلا لما اقول مثلا مقبول حديث صح ولا ضعيف، او مقبول مثلا لما اقول مثلا لين او مثلا يهم صدوق يهم، هو ما بينش ان ده حديث صح ولا ضعيف او حسن ولا غيره. فبدات الناس تجتهد، واول واحد بدا يجتهد في هذا الكلام ها والناس بداوا يتابعوا هذا الكلام الشيخ احمد شاكر في البعث الحديث، واشوف كلامه حتى هو احمد شاكر نفسه لما بدا يجي لما يحقق مثلا المسند او السنن الترمذي او غيره كان يخالف الكلام اللي هو ذكره في طبقات ابن حجر، لكن ناس كثيره كانت بتتابع الشيخ احمد شاكر على احكامه على ابن حجر. الطبقه دي هو قال عنها ان هي ايه طبقه الصحابه، بعد كده طبقات ده من الصحيح اعلى الدرجات، الطبقه دي من مثلا ده شرط الترمذي وابي داود مثلا، نسخت عنه الترمذي وحتى ليه الترمذي نسخت عنه ابو داود، فده برضه صحيح. فالطبقه هنا دي بتاعت ابن حجر كله يقول لك ده صحيح، الطبقه دي حسن، الطبقه دي ضعيف، ويتقوى الطبقات دي ضعيف لا يتقوى. كل ده الكلام بناء على مين؟ اعتقاد كلام احمد شاكر. طبعا هو كان في اخونا رحمه الله الشيخ وليد ابن حسن العاني كان عمل كتاب اسمه منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها. الكتاب ده من الكتب الجيدة، يعني هو طبعا عليه تعقبات، يعني هو لكن هو عمل بحث ومجهود كبير جدا ومسك طبقات ابن حجر كده والمراتب اللي ذكرها وعمل عليها بحث وبدأ يتتبعها وتتبع كلام ابن حجر عليها ويعمل حكم استقرائي جيد. ورد على الشيخ احمد شاكر وكلامه اقوى، ان كان في بعض الناس بتتعقب بعض الاشياء برضه، لكن هو كلامه افضل من ايه من غيره. واخدين بالكم كده؟ لكن الناس مثلا الشيخ عواد والشيخ الارناؤوط لما اتكلم على تحرير التقريب ده كلام ملوش لازمه، يعني انا اللي اقبل هذا الكلام. هم مسكوا التحرير وراح عملوا له تحرير التقريب، وراحوا طبعوا التقريب عملوا تحرير التقريب وحكموا ابن حجر ده غير اصطلاحاته، فهم يجوا الترجمه وهم يختصروا الكلام بجمله من عندهم سواء واخذوا ابن حجر او خلف ابن حجر، وبدأوا يحكموا ابن حجر اللي فهمهم هم للايه؟ للكلام للترجمه. طبعا هو كده انت عايز حاجه ابن حجر ها، وخاصه ان هم كانوا عملوا كتاب ها يعني اختصار الروايه زي التقريب، مفيش مشكله هم حرين. لكن اللي يقولوا لا ده هو مقصود ابن حجر، وابن حجر غلط هنا وهنا، وطلعوا معظم الكتاب بتاع التقريب غلط عشان هم لم يحسنوا فهم كلام ابن حجر ولم يحاكموه الى اصطلاحه. فده ايه يعني الكتاب ده ما حدش يعني انا عن نفسي في ناس كثيره ردوا على هذا التقريب ونزلوا ردود كثير عليهم، واكبر اهم رد ان هم لم يحاكموا ابن حجر الى اصطلاحه. لكن كذا الشيخ وليد حاكم ابن حجر اصطلاحه، وكل كلامه من خلال كلام ابن حجر ومنهجه فيه خلال كتبه، وابتدي يجيب الراوي ده هو من الطبقه اللي ابن حجر مثلا قال عنه ان هو مثلا مقبول، يشوف ابن حجر بيعمل ايه فيه، يحكم ازاي على اسناده، ويجيب احاديث بتاعته وابن حجر قال عنه كذا، يبتدي يجيب احكام استقرائيه ويقول لها يا مقصود ابن حجر في الراوي ده ان هو حديثه مثلا حسن، مقصود ان هو حديثه صحيح، ضعيف ويتقوى، ضعيف ويتقوى، وده من خلال كلام ابن حجر فكلامه ايه؟ افضل. المهم ابن حجر بدأ يتكلم على معرفة مراتب الجرح والتعديل. ومراتب الجرح احنا قلنا اسواء ايه نقول ايه اكذب الناس، هو احنا نذكرهم كلهم، هنذكر مراتب ابن حجر ان شاء الله كلها ونتكلم ايه عليها، ونشوف كلام الشيخ احمد شاكر، ونشوف كلام الشيخ ايه وليد، نشوف على المسألة عليها. المهم ان ابن حجر يقول للجرح مراتب أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأطرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو ركن الكذب ونحو ذلك. طبعا دي درجات ضعيفة جدا، حديث إيه موضوع ما لا يتقوى يعني. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، ودي منزلة يعني دون المنزلة التي إيه قبلها. وأسهلها يعني الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. كل الكلمات دي اللي أنا عمال أذكرها الآن أنت هتجدها لما تيجي تحقق حديث، هتجدها مكتوبة في كتب الجرح والتعديل. تقول لك فلان فيه مقال، فلان لين، سيء الحفظ، يهم، يختلط، كذاب، وضاع، أكذب الناس، وهكذا. فتفهم إيه المقصود بيها. قولهم متروك او ساقط او فاحش او منكر اشد من قولهم ضعيف او ليس بالخوف في مقال. مراتب التعديل ارفعها الوصف ايضا بما دل على المبالغه فيه، واطرح ذلك التعبير بافعل كاوثق الناس اثبت الناس اليه المنتهى في الحفظ او التثبت. ثم ما تاكد بصفتين، يعني ايه ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة حافظ أو عد ضع، دي أقل من التي قبلها، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل مراتب التجريح زي شيخ. وشيخ عند ابن حجر غير شيخ مثلا عند أبو حاتم، يعني برضه أبو حاتم ممكن شيخ دي تعديل عنده. فأنت لما تشوف مين اللي اتكلم واصطلاحه إيه في الإيه في الكلمة دي، أو يروى حديثه يعتبر، طبعا كلمة يعتبر يعني يصلح للاعتبار ان هو يخش في الشواذ المتبات يعني يتقوى، ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. طيب ذكر مراتب الرواه عند الحافظ. قال الحافظ في مقدمة التقريب: فأما المراتب فأولها الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم. يعني هو لما يجي يذكر الصحابة يقول لك جنبي صحابي، فخلاص احنا الصحابة دول عدول، وما احنا ما نتكلمش ايه، ما حدش يتكلم في هذا الايه المسألة، ده بحث عن تراجم ولا شيء. الثانية: من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة، أو معنى كثقة حافظ. الثالثة: من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. طبعا دول حديثهم صحيح لا إشكال في ذلك، ومفيش إشكال، محدش خالف في المسائل دي. الشيخ احمد شاكر كان بيقول ان طبعا الصحابه خلاص، لكن المرتبه الثانيه والثالثه ده صحيح ومن الدرجه الاولى في الصحه، وده الاحاديث بتاعته اللي تجي في البخاري ومسلم. ده كلام مين؟ الشيخ. هو دول فعلا الكلام صحيح ومتين، ودول درجات عاليه من الايه؟ من الصحه. طيب المرتبه الايه؟ الرابعه. من قصر عن الثالثه قليلا ولا الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. اللي بين قوسين اللي أنا أقول لك بين قوسين ده كلام الشيخ وليد. أنا ملخصت كلامه حطه لك بين قوسين. الشيخ أحمد شاكر بيقول عن المرتبة الرابعة هذا صحيح من الدرجة الثانية، يعني دون الأولى. ده اللي مثلا الترمذي يحسن حديث على اساس ان الحديث صحيح وضعيف بس، او اللي يسكت عنه ابو داود، واخد بالك؟ لكن ايه؟ صحيح. المرتبه الخامسه هنا نبدا ايه؟ الخلاف بس. من قصر عن الرابعه قليلا واليه الاشاره بصدوق سيء الحفظ، صدوق وسيء الحفظ، أو صدوق يهم. قال ابن حجر لما يقول عن مثلا كل واحد مثلا في ناس موثقين وفي ناس جرحوه، لكن هو يعني ايه هو عنده الأغلب فيه ان هو ايه؟ ان هو الأهل التزكية التعديل، لكنه لا يهمل كلام اللي ايه؟ اللي جرحه، فيحطه في منزله ايه؟ تدي يحطوا لك ان كنا في خلاف يعني، واخد بالك؟ او يهم، صدوق يهم، او له اوهام، او يخطئ، او تغير. المهم عند الشيخ وليد المرتبه الخامسه ديت اللي انت فيها اي لفظ من الفاظ اللي ذكرناها الان اسناده عنده حد، الا اذا تبين ان الحديث المعين ده هو ايه اللي اخطا فيه. هو كان يقول ايه؟ اخطا في بعض الاحاديث، او هذا الاحاديث من اخطائه، او وهم بعض، وهذا الحديث من اوهامه. لو هو كده ضعيف، لو هو اللي وهم فيه واخطا فيه كده ضعيف، لكن ايه اذا كان غير ما لم يتبين ان الحديث ده من اخطائه من اوهامه يبقى ده ايه؟ حسن. السادسه من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من اجله، واليه الاشاره بلفظ مقبول حيث تابع والا فلين الحديث. ده برضو عنده هو بيحسن له، يعني اسناده حسن لذاته. المرتبه الخامسه والسادسه عند الشيخ وليد عنده حسن لذاته، الا اذا تبين ان هو ايه؟ من اخطاء الخامسه. الشيخ احمد شاكر واخد بالك؟ عنده الخامسه والسادسه من المردود، لكن يصلح للتقوي. شوف، هو عنده حسن لذاته وعنده هو ايه؟ من المردود، لكن يصلح للايه؟ للتقوي. باقي المراتب ده عند الشيخ احمد شاكر السابعه الى الاخر للثانيه عشر، ده عنده ضعيف خالص، ضعيف ودرجات تحتد ايه؟ كلما لكن ما تقويش. لكن هو عند الشيخ وليد السابعه من روى عنه اكثر من راون ولم يوثق، ولا الإشارة بلفظ مفتور أو مجهول الحال، ده إسناده إيه؟ عنده إسناده ضعيف ويتقوى. الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ولكن وجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف، وده عنده إسناده ضعيف. التاسعة من لم يروى عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول، وده إسناده ضعيف. والثلاثة دول يصلح للتقوي، يعني السابعة والثامنة والتاسعة ده ضعيف ويصلح للاعتبار والايه؟ والتقوي. لكن تعال في العاشرة، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح ولا إشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ايه؟ أو ساقط، وده إسناده ضعيف جدا وما يتقواش. من اتهم بالكذب متروك. من اطلق عليه اسم الكاذب والواضع ده موضوع. دي الكلام دوت مفيد ليك عند ايه؟ عند التحقيق. نتيجة تحقق طبعا لازم تحدد انت هتعتمد كل اللي انت هتعتمد على كلام ابن ايه؟ ابن حجر. لكن انا بقول لك تعالى كده من المراتب اللي هي الوسطى ديت الخامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة، واخد بالك؟ او يعني الخلاف الخامسة والسادسة دول انت اجتهد في قراءة التراجم المفصلة، واخد بالك؟ وهتطلع بفوائد، ما تعتمدش على كلام ابن حجر بس، فصل في قراءة التراجم عشان تحقق تحقيق ايه جيد. يقول الحافظ تحت عنوان شروط قبول تزكية المزكي، فيقول في يقول الحافظ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. هو على الأصح يعني فيها خلاف، يعني بعض الناس بيقولوا يشترط لازم ان يكون اللي يزكي لازم يكونوا ايه كالشهادة، يعني يكونوا اثنين على الأقل، لكن هو بيقولوا ولو من ايه ولو من واحد على الأصح. يقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها، طبعا أسباب التعديل كثيرة، يعني يقول لك كان يصلي كان يفعل وكان يفعل وكان صادق وكان، فهذا أمر ايه يكثر، فلذلك ان يقبل على الايه على الابهام، ان تعديل باجمال واخد بالك بدون ذكر الاسباب هذا ايه مقبول. والجرح على خلاف الجرح، الجرح المبهم في خلاف فيه وحالا وفي هنتكلم عن لما يتعارض مع التعديل الجرح، لكن لما يكون الجرح مفصل لابد الجرح حتى يقبل ان يكون ايه مفصل، لان اسبابه قليله ولازم يبين سبب القتل لانه ممكن يقدح بما ليس بقادح. لكن في التزكية يقبل الايه المنكر عدل ثقة وهكذا، لكن مهم ان يكون ايه عارف باسبابها لا من غير عارف، لان لا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. وقلنا ان كانوا الرواة كانوا اذا ارادوا ان يرووا عن شخص سألوا عنه كأنهم يريدوا ان يزوجوه ويختبروه، وابتدي يمارس معاه طرق كثيره لكشف ايه حفظه واختباره، زي ما ذكرنا قبل ذلك ايه طرق معرفه ايه الضغط، ابتدي يمارس مع هذه الطرق بحيث انه يعرف هو ضابط ولا مش ضابط، لما يلاحظ كده انه بدا يتغير في وقت معين يكتبه نتغير في وقت ايه. فالامور ديت امور دين والعلماء قاموا بها على اكمل ايه على اكمل وجه. ولو كانت التزكية صادرة من مزكي واحد على الأصح، لأن في بعض الناس قالوا إن الرواية كالشهادة لازم لها إيه؟ اثنين أو واحد ويمين عشان نقبله، لكن الصحيح أن هناك فرق بين الرواية والشهادة. وكان ذكر في السيوطي في التدريب حوالي 21 فرق بين الرواية والشهادة، هم مذكورين هنا، يعني غالب الفروق اللي ذكرها فيها نظر، يعني مش غالب بعض الشروط فيها نظر، ولكن هي في الايه في الجملة اثبتت فرقا بين الرواية والايه والشهادة. يقول الحافظ والفرق بينهما ان التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، فكأنها خبر، هو كأنه ايه كأنها خبر، فالخبر يقبل من واحد فلا يشترط فيه الايه التعدد، بخلاف الشهادة. الشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم، فافترق الشهادة ان فيها نقل حقوق، يعني واحد يشهد الواحد فيها ايه عند الحاكم بيثبت حق او ايه ينفي حق، ففيها نقل حقوق، فشددوا فيها العلماء وقبلوا منها لازم يكونوا ايه اثنين او شاهد وايه واليمين، لكن التزكية بمنزلة الخبر، والخبر يقبل حتى ولو من امرأة. تعارض الجرح والتعديل، يقول الحافظ الجرح مقدم على التعديل، يعني لما يتعارضوا، ان صدر الجرح يعني مبينا من عارف بأسبابه. كم شرط دول؟ اثنين، ان هو يصدر مبين، يعني يبتدي يعدده انا جرحته لكذا وكذا، يفصل لكذا وكذا، لغير الابهام. الاجمال يقبل في التعديل، لكن في الجرح لابد ان ايه ان يبين. إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، يعرف أسباب الإيه؟ القدح، حتى لا يقدح بما ليس بقادح. فإن خلى عن التعديل، دي مسألة تانية، إن خلى الراوي عن التعديل ما فيهش تعديل ولا تعديل على الإيه؟ الإجمال، يقبل التجريح، واخد بالك، مجملا على المختصر. يجي عندي حالتين، ماذا اقبل التعديل مجمل؟ لما يخلو الراوي من التعديل، وده اجد مثلا ابن ابي حاتم في كتابه مثلا يبتدي ايه يذكر الراوي، يقول لك فلان روى عنه فلان وفلان وفلان وايه وروى عن فلان وفلان وايه ويسكت، يقول لك ايه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فده الراوي ده ما فيهوش جرح ولا تعديل. وما ابحث عن ترجمته لا اجد واحد، ما فيش حد عدله، لكن ممكن اجد شخص جرحه جرح ايه مبهم، يقول لك مثلا لم يكن ثقة، واخد بالك. فالجرح المبهم مع الراوي الذي لم اجد فيه تعديل حتى على الاجمال مقبول، لان هو ده اللي عندي في الراوي. وليه بنقبله؟ لان الاصل في المسلم العدالة، الاصل في المسلم العدالة، والاصل في الراوي الجهالة. نفرق بين المسألتين، الراوي الاصل فيه الجهالة، لان انا حفاظا على جناب السنة لا اقبل من الراوي روايته الا ان كان ايه عدل، فانا بفترض فيه ان هو ليس بعدل حفاظا على ايه على جناب السنة. فالاصل في الراوي الجهالة. فانا عندي الان الاصل عندي في الراوي الجهالة، وعند الراوي ده ما عنديش فيه تعديل، وجه واحد جرحه بجرح ايه مبهم، فهذا وافق الايه وافق الاصل فيه اللي هو الجهالة، فاقدمه عليه. لكن لما يجي واحد يعدله، ده نقلنا على الايه على الاصل. نشترط شروط بقى، ان يكون الشخص ده اللي هينقلنا عن هذا الاصل عارف ويبين، واخد بالك، ويبينه. او خلينا مثلا في الايه في الجرح، مثلا عندي تعديل على الابهام، هل هذا يقوى؟ هيقوى، يقوى بمفرده عن النقل عن الجهالة لو لم اجد غيره. لكن خلينا انا عندي الان جرح مفصل ده انا هقبله، واخد بالك، هقبله، ويتعارض عندي الجرح والتعديل، هقبل التعديل، هقبل الايه الجرح، هقبل الجرح. وقلنا ليه شرطين، انه مبين ومن عارف باسباب الايه الجرح. طيب اللقاني يقول عند التعارض طبعا يقدم الايه الجرح على التعديل بالشرطين دول، هذا ما عليه الجمهور، وعليه لا فرق بين كثرة المعدلين فيما، ولا فرق بين كثرة المعدلين وقلتهم، ووجهه أن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به من ظاهر حال، وخبر عن أمر باطن خفي على المعدل. نعم، إن لم يفسر الجرح أو قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه، ودي مهمة. في هذه الحالة يقدم، عشان كده يا جماعة لابد من القراءات المطولة في التراجم، خاصة التراجم اللي فيه خلاف في الجرح والتعديل. هو يجرح بسبب يقول لك نعم هذا السبب، نعم انا ثبت عندي ان هو ايه عارفه ورجع عنه في جوه الكلام اللي ايه اللي يقبل. لكن هو طبعا لو كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الكذب حتى وان تاب، هو في خلاف في قول. لكن الاقوى ان احنا لا نقبل ايه حديث من كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألتين نتكلم عنهم ابن حجر عند تعارض الجرح والتعديل، من اللي يقبل؟ الجرح بشرطين، مش كده؟ أن يكون مبينا ومن عارف. طيب المسألة الثانية أن يخلو الراوي من التعديل، فهنا نقبل الايه؟ الجرح وإن كان مجملا. طيب إجا كلام ابن حجر في المسألتين دولة دل بمنطوقه في المسألة الأولى اللي هي تعارض الجرح والتعديل في الراوي، وأنه يقبل الجرح بالشرطين دولة، دل كلامه نوط على أن الجرح يقدم على التعديل مطلقا بالشرط إيه؟ بالشرطين اللي هو ذكرهم. مفهوم هذا الكلام أن الجرح يهمل إذا فقد شرط من الإيه؟ شرط من الشرطين، وأن التعديل هو اللي يعتمد. خلي بالك ابن حجر في الحالتين دول، يعني انا عايز ابين لك في الكلام ده في المسالتين ان هو بيقبل ايه؟ طرف من الطرفين، لا يقبل الجرح لا يقبل الايه؟ التعديل. الشروط تحققت يقبل الايه؟ الجرح، ما تحققتش يقبل الايه؟ التعديل. في المساله الثانيه اللي هو لما يخلو الراوي من التعديل فيقبل الجرح المجمل، مفهوم كلامه ان الراوي اذا كان معدلا فانه لا يقبل فيه الايه؟ الجرح المجمل. لكن انت لما تتتبع كلام ابن حجر تجد ان هو احيانا يجمع بين القولين، يعني هو هنا الكلام كله فيها ترجيح لايه؟ لجانب من الجانبين. لكن لما تتتبع كلام ابن حجر واللي عمله فيه التراجم للروايه تجد ان هو احيانا ايه؟ يوفق بين كلام الجرح والايه؟ والتعديل، احيانا ايه؟ يجمع بينهم. وده الكلام اللي هو كلامه بالمنطوق والمفهوم مدلس عليه، يعني هو كلامه منطوقه ومفهومه فيه، بس انت عرضه ان هو احيانا يقبل الجرح احيانا يقبل الايه؟ التعديل، لكن ما فيش جمع بين الايه؟ بين الجرح والتعديل. فاهمين كده معايا ولا لا؟ يا جماعه طبعا كان نقدر نجمع، هو ده اللي يبقى ايه؟ مقدم، لان الجمع اولى من الترجيح. مثلا يقول لك فلان ده ضعيف، فلان يهم. طب هو يهم مطلقا ضعيف مطلقا ولا ضعيف في فلان؟ يهم في فلان، وهم سنة كذا، اختلط في سنة كذا، يجي انا لما اجمع مثلا صدوق وكان يهم. طب ما انا اشوف كان يهم في ايه؟ اشوف الاحاديث اللي وهم فيها، يهم في فلان، ثقة في فلان، اسماعيل بن عاش ضعيف ولا مش ضعيف؟ طب احترقت ابن لهيعة احترقت كتب ولا ما احترقتش كتب؟ وابتدي ايه؟ يعني من خلال اجمع بين الاحوال واقول لا هو ثقة في هذه الحالة، ضعيف في هذه الحالة، واخد بالك؟ أو أحيانا ابن حجر لما يكون المزكين في أقوال المزكين وفي أقوال هو لا يقبلها بيخلي الراوي في منزلة أعلى من أنه لو اعتبر أقوال الإيه؟ الجارحين. فدي كلها من خلال كلام ابن حجر في درجاته وترتيباته للإيه؟ للرواة. الشيخ وليد العاني في الكتاب اللي هو منهج دراسة الأسانيد يقول من خلال دراسة هذه المراتب في التقريب ظهر أن ابن حجر صار على نهج مدروس عنده وقد وضع له ضوابط معينة. لقد تعرف أهل الاصطلاح أن من كثر مزكوه وقل ناقدوه قدم رأي الأغلبية على الأقلية، خاصة إن كانت القلة غير معتبرة أساسية، أو إن جرح أو أن جرحها لا يلتفت إليه، حيث تبين بالبحث والدراسة أن قول الأقلية اللي هم جرحوه يعني مرجوح، أو أنه إنما قيل لسبب من الأسباب غير المعتبرة عند النقاد. لكن ابن حجر كما علمنا سابقا اشترط أن يكون حكمه على الراوي شاملا وعادلا، والشمول يقتضي الإحاطة بكل ما قيل في الرجل من جرح معتبر او غير معتبر وتعديل معتبر او غير معتبر. ويا جماعه هو كلامه انا بقوله كلنا كلامه دقيق، لان هو فعلا يعني طبق ابن حجر على المراتب اللي ذكرها، واخد بالك؟ عمل استقراء لكلامه. يقول لقد تبين لي من خلال دراسه رجال هذه المرتبه ان رجلا ما يوثق جماعه من النقاد المعتدلين منهم والمتشددين، ثم يظهر للباحث ان واحدا من النقاد يخالف الجمهور وقال فيه قولا يجرحه فيه، فالباحث العادي طبعا مش هيلتفت للقول الايه ده جماعه كتير واتقوا واحد بس كده، فمش هيلتفت ليه، لا يلتفت الى القول المخالف للجمهور. لكن ابن حجر يتوقف عند قول المخالف ويدرسه، هل لي وجه معتبر ولا ليس له وجه ايه معتبر؟ فان كان لي وجه معتبر جعل هذا الراوي من المختلف فيه، ادام اعتبر الجرح التجريح هيخلي الراوي ده من قبيل الايه المختلف فيه، ووضعه في المرتبه الخامسه. وان لم يكن له وجه معتبر، طبعا هو عايز يبرئ ساحة هذا الراوي اللي هو كثر معدلوه وما قابلش قول الايه الجارح، فيحطه في المرتبة الرابعة. يبقى الفرق بين المرتبة الرابعة والخامسة ايه؟ اعتبرت لو هو اعتبر وجعله مختلف يحطه في الخامسة، ما اعتبروش يحطه في ايه؟ في الرابعة، ومش هينقله للثالثة. ليه؟ لأنه ما اهملش قول الجارح. واخد بالك؟ اما اذا كان الجرح غير معتبر بالكلية ويرى ابن حجر انه يجب ان يطرح بالمرة ولا ينظر فيه اساسا، عند ذلك يرفعه الى المرتبة الثالثة ويديله ايه ثقة او ثبت او حافظ لاخر هذه المرتبة. حد فاهم يا جماعة الكلام دوت؟ ها يا جماعة فاهمينه؟ الكلام ده مهم انك لما تفهم كده ابن حجر، عشان لما دي يتحقق تيجي عارف هو لما يقول المرتبة الثالثة ايه الفرق بينها وبين الرابعة وبين الخامسة. المرتبة الثالثة كلهم الثالثة والرابعة فيهم معدلين، يعني رواتهم كثير من علماء الجرح اتعدلوهم، لكن الثالثة في ناس جرحوهم ولم شاف ان هذا القول ايه لابد ان يطرح ولا يعتد به، فراح خلاهم في الثالثة. لا هو قبله لكن هو ايه ضعفه يحطه في الرابعة، لا اعتبره يحطه في المختلف في الايه في الخامسة. وبدأ هو يذكر امثلة على هذا الكلام، واخد بالك؟ طيب سوف اختصر في التدليل على امثلة للايه للمرتبة الرابعة والخامسة. الثالثة طبعا هو ما اعتبروش كأن هو ايه معدل فقط مش هم. امثلة المرتبة الرابعة، مين يقول ايه المرتبة الرابعة؟ لا الرابعة، نعم اللي هو بيقول عنه اللي هو ايه صدوق غالب ابن خطاب القطان البصري وثقه. شوف خلي بالك في الترجمة، وده كلام تطبيق عمل اهو. شوف الترجمة بتاعته لما تبحث الترجمة، وثقه احمد وابن معين والنسائي وابو حاتم وابن سعد وغيرهم، يعني في عدة من علماء الجرح والتعديل وثقوه، الا ان ابن عدي ذكره في الكامل. ابن عدي طبعا الكامل ده في المجروحين، واخد بالك؟ واورد له حديثا منكرا، واورد له حديثا منكرا. ابن حجر تعقبه فقال الحمل فيها على الراوي عنه، يعني مش هو، يعني هو ما قبلش كلام مين؟ ابن عدي، ان النكاره جاءت من هذا الايه من غالب. لا قال لك لا، ده النكاره جاءت من ايه من اللي روى عنه اللي هو عمر بن مختار البصري، وهو من عجيب ما وقع لابن عدي. وقال الذهبي لعل الذي ضعف ابن عدي اخر. لكن شوف هو لم يعني حتى الكلام اللي هو ذكره، وان هو ذكره في ابن عدي واخذها في المجروحين، ذكره وذكر له حديث ابن حجر، ما قبلش الحديث ده وشاف انه الطعن في غيره، لكن هو ذكره لي لعله اطلع على غير هذا الايه السبب، وان كان هو لم يقبل هذا الكلام لكن هو اعتبر وحطه في المنزله الايه الرابعه. طيب شوف يزيد ابن ابي مريم الدمشقي، ابن حجر بيقول عنه لا باس به، ده برضه في الرابعه، يعني صدوق ولا باس به ده في الرابعه. وثقه الائمه وابن معين ودحيم وابو زرعه وابو حاتم، وقال الدرقطني ليس بذاك. هذا ايه الدرقطني قال ليس بذلك. قال ابن حجر هذا جرح غير مفصل، فهو ايه غير مفصل فهو مردود، ما نجلوش للمرتبة الايه الخامسة المختلف فيها، وما نجلوش للمرتبة الثالثة اللي ما فيهاش ايه اللي هو طرح الكلام كله، لكن هو فيه جرح غير مفصل فهو ايه اعتبره وحطه في الرابعة. مبشر بن اسماعيل الحلبي يقول عنه صدوق، قال ابن سعد كان ثقة مأمونا، قال النسائي لا بأس به. ابن حجر يقول كل ما فيه بلا حجة. وقد نقل ابن قانع في الوفيات انه ضعيف، وتعقب ابن حجر في هذه الساري فقال، وابن قانع اللي هو ضعف اصلا مش معتمد، مش جاي يقول هو ليس ضعفه غير معتمد، ليس من ايه مش عارف ازاي، فمش هيقبل منه هذا الكلام فحطه في الرابعة. طب المرتبة الخامسة شوف ان ايه اشد شوية بي. الربيع بن يحيى بن ايه ابن مقسم البصري هو يقول عنه صدوق له اوهام، زود له بدل صدوق بس له ايه له اوهام. قال ابو حاتم ثقة ثبت، قال الدارقطني يخطئ في حديث الثوري وشعبة. وطبعا هو قبل الكلام دوت ما خطأوش، ما نجنش عنه ان هو رفضه، اعتبره فحطه في الايه كان في مختلفه في الخلف. سعيد ابن عبيد الله ابن جبير ابن حي الثقر صدوق له اوهام، وثقه احمد. لا هو بيقول متساهل ده اللي هو ابن حبان والحاكم، فوثقه احمد وابن معين وابو زرعه والنسائي. قال الدارقطني ليس بالقوي، واستنكر البخاري واحدا من احاديثه في التاريخ وقد راه له في الصحيح غير ما استنكره. خلي بالك هو ما فيش نقل عن ابن حجر في تعقب الايه على خلاف المنزله ديكها، ونشوف ان هو في ردود مش قابل الايه الجرح لذلك. لكن هنا البخاري ذكر له حديث استنكره، ليه حديث واحد ممكن، لكن ذكر له تاني احاديث اخرى غير ايه غير منكره، واخد بالك؟ وفي الصحيح كمان، فاعتبر الكلام ده حطه في المرتبه الخامسه. اخر واحد عبد الله بن سعيد ابن ابي هند الفزاري صدوق له اوهام، وثقه احمد وابن معين وابو داود والعدلي ويعقوب الفتوي وعلي ابن المديني واخره. قال ابو حاتم ضعيف الحل. وقال يحيى الخطام كان صالحا تعرف وتنكر، يعني تعرف من امره وايه وتنكر، وهذه الامور قبلها ابن حجر وهو من المختلف فيه فوضعهم في المرتبه الايه الخامسه. ان شاء الله نبدا في المره القادمه في الكلام على معرفه الاسامي والكنى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.